Thank you. والله سبحانه وتعالى أعلم بما تفيضون فيه. وهذا تهديد بما تفيضون فيه من الكذب ومن ادعاء أني كاذب. اعلموا أن الله تبارك وتعالى يعلم هذا، وبالتالي اعلموا أن الله لا يمكن أن يخليكم وأن يترككم تكذبون هذا الكذب عليه وتقولون إن محمد، عندما يقولون إن محمد صلى الله عليه وسلم قد افترى هذا القرآن وكذبه، إنما يكذبون الرب تبارك وتعالى. والحال أن الله هو الذي أنزل هذا الكتاب على رسوله صلوات الله وسلامه، هو أعلم بما تفيضون فيه. كفى به شهيدا بيني وبينكم، كفى به شهيدا بيني وبينكم، يعني حسبنا وحسبكم الله سبحانه وتعالى، هو الشهيد الحاضر الذي لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى على ما أقول وعلى ما تقولون. وبالتالي فإن الله تبارك وتعالى سنته عقوبته إنعامه يعني تقع كما أخبر بها سبحانه وتعالى، إنعامه على أهل طاعته وإهلاكه وعقابه لأهل معصيته، لا بد أن تتحقق. فأنتم تدعون أني كاذب، وأنا أقول يعني أعلموا أن هذا الذي تقولونه الله تبارك وتعالى عليم به، وهو شاهد على ما أقول وعلى ما تقولون، ولا شك أنه سيحاسب كل إنسان بمقتضى يعني هذا العلم الإلهي ومقتضى عمل كل واحد منا. ثم قال جل وعلا وهو الغفور الرحيم، وهذا فيه حث لهم على الرجوع، هذا حث لهم وبين لهم على الرجوع عن مقالتهم يعني عن كفرهم، وعن مقالتهم العظيمة في النبي صلى الله عليه وسلم، وعن مقالتهم العظيمة في هذا القرآن. فقال وهو الغفور الرحيم، يعني ارجعوا إلى ربكم سبحانه وتعالى واشهدوا بالحق، فإنه يقيل عثرتكم وهو الغفور يغفر زلاتكم، المغفرة ستر يسر هذا ويرحمكم سبحانه وتعالى ويقبل يعني توبتكم إليه. ثم قال الله تبارك وتعالى قل لهم قل ما كنت بدعا من الرسل، شو غريب، قل لهم ما كنت بدعا من الرسل، يعني لست أنا الرسول وحدي الذي جاء إلى الأمم، فإنه قد سبقني يعني هؤلاء الرسل جميعا، هذا نوح وهذا إبراهيم وهذا موسى وهذا عيسى، فهؤلاء الرسل هذا صالح وهذا هود. فالنبي ليس أمرا مبتدعا، لم يعني جاء بمقالة أن يقول أنا رسول الله لم يقلها أحد قط، بل شأنه كشأن إخوانه الذين سبقوه. إذن هي قول يعني هذه الرسالة ليس شأنها شأن جديد، فيكون هذا أمر يستغرب من النبي ويقال أنت أتيت بأمر لم يسبق فيه أحد من العالمين، بل إنما جاء برسالة كشأنه شأن الرسل السابقين. وبالتالي الرسل السابقين كان لهم تاريخ، كانت لهم مقالة، كان لهم عمل، كان لله تبارك وتعالى معهم يعني سنة معهم في معاملتهم ومعاملة أعدائهم. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه يعني من ينظر في أمره لا يمكن أن يخفى عليه الحال، لأنه على الأقل ما دام هو رسول سيقيسه يعني بالرسل الذين سبقوه. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، أنا بشر لست أدري ما سيفعل بي ولا بكم من مقادير الله تبارك وتعالى، يعني في الدنيا والآخرة، فإن الأمر كله لله تبارك وتعالى، وأنا يعني رسول بشر محمل هذه الرسالة لأبلغها للناس، وليس بيدي يعني الغيب فأعلمه، ولا بيدي النفع والضر وأن أختار المصير والنهاية التي يعني تلزمكم وتلزمني، وإنما هذا كله يعني إلى الله تبارك وتعالى. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم في المستقبل، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أنا أتبع الذي يوحى إلي، أنا يوحى إلي وحي من الله تبارك وتعالى وأتبعه وألتزم بما ألزمني الله تبارك وتعالى به من البلاغ ومن القيام بالأمر الذي أمرت به، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. بالنسبة إليكم أنا فقط نذير مبين، نذير أنذركم وخوفكم مع عقوبة الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة إن تركتم طريقة مبين بين واضح، نذارة بينة. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. فالغيب كله لله تبارك وتعالى. في صحيح البخاري أن أم العلاء امرأة من الأنصار تقول طار لنا عثمان بن مضعون في القرعة، يعني الأنصار كانوا إذا نزل مهاجر أتى مهاجر إلى الله تبارك وتعالى رسول المدينة، فكان يتقاطر ويتنافس عليه الأنصار، كل يريد أن يعني يحوزه لينزل عندهم ويقوم بأخوته ونفقته، فكان لما يصير فيه تنافس يكون القرعة، كما جاء في الحديث أنه الأثر أنه ما نزل أنصاري على مهاجري إلا بقرعة، بقرعة يعني يقترعوا مجموعة من الأنصار يجتمع كل واحد يقول أنا رسول الله أنا الذي أستضيفه وأخذه، فتقوم قرعة، فمن خرجت قرعته يأخذ. فتقول أم العلاء طار لنا يعني القرعة أخرجتنا عثمان المضعون، تقول ووالله ما أعلم أن رجلا يصلي الخمس أو صلى الخمس أفضل منه، يقول ما ما ما ما رأيت يعني في من أرى من المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل مسلم ممن يصلي الخمس صلوات أفضل من عثمان المنظور. فلما مات جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني حضر النبي جنازته، فقلت يعني هذا عثمان المنظور وهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول أم العلاء تقول شهدت عليك أبا السائب أن الله قد أكرمك، تشهد وتقول شهدت عليك أبا السائب من يعني من صلاحه ودينه وتقوى أن الله قد أكرمه. فقال له النبي وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ فقال سبحان الله يا رسول الله، ومن يكرم الله إذا لم يكرم؟ يعني من الناس بعد النبي يكرم الله تبارك وتعالى إذا لم يكرم مثل هذا مثل عثمان المضعون؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله لا أدري ما يفعل بي غدا. قال له أنا رسول الله ولكن لا أدري ما يفعل بي غدا. فقالت والله لا أزكي بعده أحدا أبدا، لا أزكي بعده أحدا أبدا إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو يقول والله إني لرسول الله لا أدري ما يفعل بي غدا. ففي الجملة وذلك أن أمر الله تبارك وتعالى الغيب له وحده سبحانه وتعالى، ولا يعلم الغيب إلا هو. وأمر النبي هنا قال قل ما كنت بدعا من الرسل، لست الرسول الوحيد الذي جاء إلى الناس، بل قد سبقني رسل كثير وشأني شأنهم، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، هل يأتيكم العذاب يعني وأنا حي، هل يؤخره الله تبارك وتعالى، هل يعني كيف سيتم هذا الأمر، ما المعركة التي بيني وبينكم كيف ستتم، كل هذا الأمر إلى الله تبارك وتعالى. فالله وحده هو الذي بيده الأمر وهو الغيب له، ولا أدري أنا ما الذي سيكون عليه الحال مستقبلا، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. أنا حصر، أنا نذير لكم مبين بين واضح. ثم قال لهم الله تبارك وتعالى قل رسوله قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به، هذا عرض لهم ليفكروا في الأمر من باب الفرض، يعني افرضوا فرض أن هذا الذي أتيتكم به هو من عند الله حقيقة وكفرتم به. يعني الأمر هو فرضين، إما أن يكون من عند الله وليس من عند الله، هم يقول ليس من عند الله وأنك يعني كذبته وافتريته. طيب ليكن الفرض الآخر، خلي الفرض الآخر، افرض الفرض الآخر وهو أن يكون هذا من عند الله ثم كفرتم به، إذن ماذا يكون شأنكم؟ كيف يكون حالكم؟ يعني على فرض جدلي، أرأيتم، أخبروني، قل أرأيتم يعني أخبروني، إن كان من عند الله ذا الفرض الثاني وكفرتم به وحصل منكم كفر بهذا، يعني أنكم جحدتموه ورددتموه والحال أنه من الله تبارك وتعالى، إذن فماذا تنتظرون؟ فما الذي تنتظرونه بعد ذلك؟ لا شك أن الذي تنتظرونه العقوبة الشديدة من الله تبارك وتعالى. يعني قدروا هذا، قدروا أن يكون الفرض الآخر الذي تحيلونه وتقول مستحيل أن يكون هذا من عند الله تبارك وتعالى، قدروه ثم قدروا موقفكم بعد ذلك. لكن هؤلاء قد بلغ بهم الكره لهذا الدين والبغض له بحيث أنه لو كان هو الحق لا يتبعونه، وصل بهم الحال إلى هذا الحال، إن هذا لو كان هو الحق بالفعل ومحمد هو رسول الله وأن هذا هو دين الله تبارك وتعالى فإنهم لا يتبعونه وإن كان وراءه ما وراءه من النار، كما قال تبارك وتعالى إذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فهم غير مستعدين ليؤمنوا به حتى لو كان هو الحق ولو كان وراءه ما وراءه من يعني من العذاب، وهذا بلوغ الكفر عندهم كل مبلغ. الله تبارك وتعالى يعني في خطابه سبحانه وتعالى هذا خطاب رحمة يخاطبهم به لعلهم يرجعوا إلى يعني عقولهم ونفوسهم، قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به، ثم يعطيهم دليل، قال لهم شهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، شاهد من بني إسرائيل شهد بأن هذا محمد بن عبد الله هو رسول الله حقا وصدقا، ما بين النبي وبين هذا الشاهد نسب ولا سر، هذا من بني إسرائيل وهذا النبي من العرب صلوات الله وسلامه عليه، وهذا عنده علم من علم الكتاب وجاء شهد وقال والله يا رسول الله إني لا أعرفك أكثر من ابني، وقد قال تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وهذا في عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، فإنه بمجرد ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم قباء بعد أن هاجر من مكة إلى المدينة ونزل قباء على طول أتى النبي صلى الله عليه وسلم، انتشر الخبر في المدينة وعند اليهود، اليهود يسكنون المدينة كانوا ثلاث قبائل كبرى وهم الذين سكنوها قبل العرب قبل الأوس والخزرج، فأتى عبد الله بن سلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان عالم اليهود وكبيرها في المدينة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له إني سألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، ثم سأله هذه الأسئلة الثلاث أجابه النبي صلوات الله وسلامه عليه وقال له قد أخبرني بهن جبريل آنفا، قال له جبريل نزل وأخبرني بأنك يعني ستسأل هذه الثلاث وهذه جوابها. لما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، ثم قال له يا رسول الله إن اليهود قوم بهت وإنهم إن علموا بإسلامي بهتوني عندك فخبئني عندك فإذا جاءوا فأسألهم عنه. فجاء اليهود بعد عبد الله السلام وعبد الله بن السلام مختفي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا وكلمهم النبي ساعة لهم اليهود، ثم بعد ساعة ما آمنوا قال لهم ما عبد الله بن السلام فيكم، قالوا خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا وسيدنا وحبرنا، قال هذا يعني سيدنا وحبرنا وعالمنا وابن عالمنا كذلك، فقال لهم النبي ما رأيكم لو أسلم يعني أتسلموا، فقالوا أعاذه الله من ذلك، فخرج عبد الله بن سلام من خلف النبي وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقالوا هو شرنا وابن شرنا وقعوا فيه. شاهد عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه كان يقول للنبي والله يا رسول الله إني لا أعلمك أكثر من ابني، فهذا شاهد، الله يقول وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. كأن الوقت قد حان، فإن شاء الله نعود إلى هذه الآية في الحلقة الآتية.